الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم تخطي الكلمة التي يصعب النطق بها أثناء قراءة القرآن إذا كان القارئ كبيرا في السن مثلا أو غير متعلم ويجد صعوبة بالغة في ذلك؟ الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. والحديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ويقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. والمتقرر بإجماع العلماء أنه لا واجب مع العجز، كما أنه لا محرم مع الضرورة. فإذا كان الإنسان يمر على بعض الكلمات التي يأبى لسانه ونطقه أن ينطق بها النطق الصحيح، ولم يستطع أن يتعلم النطق الصحيح بها ثم تجاوزها إلى غيرها، فإنه لا حرج عليه، فإنه لا حرج عليه إن شاء الله. مع أنني أقول له: حتى لو نطقها نطقا غير صحيح، حتى لو نطقها نطقا غير صحيح، في حال كونه عاجزا عن نطقها النطق السليم وعاجزا عن تعلمها على أصولها، على أصول نطقها السليم، فإن الله عز وجل لا يؤاخذه. مع وصيتي للجميع أن يكثروا من سماع القرآن من أفواه العارفين به والمجودين والمتقنين له، وأن يثنوا ركبهم ليتعلموا القرآن وألفاظه وتجويده عند الأئمة العارفين به. وإن حلقات القرآن كثيرة، وهي للكبار والصغار ولله الحمد والمنة، فلا عيب على الإنسان حتى مع كبر سنه أن يتعلم عند من هو أصغر منه سنا. فقد كان بعض الصحابة الكبار يجلسون عند ابن عباس يتعلمون منه القرآن. والحكمة ضالة المؤمن، فأن وجدها فهو أحق بها. فعلى الإنسان أن يستمر في التعلم حتى يقبض الله عز وجل روحه، والله أعلم.